والله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، ان شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والاخره. قال امامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته عندما خرج من المدينة: من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنما الحياة مدرسة للموعظة وللعبرة، وما أكثر العبر كما ونوعا لكي يبقى من وراء ذلك الإنسان حياته، دوام حياته في دائرة اليقين، لأن اليقين يحتاج إلى دعم، ويحتاج إلى تزايد، ويحتاج إلى محافظة، ويحتاج أن لا يشوبه الشك والظن والخيال، ويتزايد به الإنسان حتى يصبح لديه اليقين صلبا لا يتزلزل لا يخترق. ألا ترى، ألا تسمع، ألا تقرأ أن عليا عليه السلام يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت؟ لأن علي يقينه تكامل بالله، ويقينه هو الأمثل من أمثلة اليقين. لذلك حتى يبقى الفرد منا وبالذات الذي يعيش في دائرة الله، دائرة الإيمان، دائرة الدين، يحتاج إلى تقوية في يقينه. ألا تقرأ كما قرأنا قبل 5 ليالي الدعاء الذي أرشدنا إليه الناس: اللهم اجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي. هذه أمور مطلوبة يحتاجها الإنسان. لماذا يحتاجها الإنسان؟ لأن عموم الناس هم في حرب مع الشيطان، ولكن الشيطان الناس معه على أصناف. هناك من الناس من لا يبذل معه الشيطان جهدا، هناك من الناس من لا يتعب الشيطان معه لكي يجلبه إلى المعصية، ولكي يأتي به إلى دائرة الفساد والشك والظن والبعد عن الله. هناك نفوس تخرج من بطون أمهاتها هي مع الشيطان، ومنتسبة إلى الشيطان، وجندي من جنود الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. إذن الشيطان حربه مع الإنسان لا هوادة لها. يخرج الإنسان من بطن أمه تنتظره كلمة الله، وتنتظره كلمة الشيطان، أيهما يسبق في الدخول إليه. هو الذي أخرجكم قبل 3 ليالي، لا تنسون هاي الآية، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان يولد من بطن أمه فارغ خالي، الشيطان جالس وكلمة الله جالسة، أيهما يسبق؟ لذلك من إبداعات الدين ومن روعة ديننا الإسلامي ومن روعة هذا الفقه الإسلامي المتكامل من المستحبات المؤكدة أن المولود إذا خرج من بطن أمه يستحب أن تؤذن في أذنه اليمنى، تقرأ الآذان، والآذان ما هو؟ الآذان الله أكبر، كلمة الإيمان، كلمة القداسة، الله أكبر، لا إله إلا الله، الدين. وفي أذنه اليسرى الإقامة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، وتقرأ القرآن في وجهه، وإلا إن لم تفعل ذلك فسيسبقه الشيطان ويملأ ذهنه وقلبه وروحه الكلام الذي يؤدي إلى انحرافه وفساده. هذا إذا خرج من بطن أمه، وإذا أراد أن يخرج من الدنيا أيضا إما تأخذه كلمة الله أو تأخذه كلمة الشيطان. كذلك إذا أراد الإنسان أن يخرج من الدنيا كما هو ثابت في الدليل أنه أيضا الشيطان يجلس عند رأسه وكلمة الحق تجلس عند رأسه، بأيهما ينطق حتى يخرج من الدنيا؟ كما قالت الحكمة: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص على عمل تكون به في يوم وفاتك ضاحكا مسرورا. بدل القضية، أنت تجي للدنيا تبكي والناس فرحانة، من تطلع من الدنيا إذا كنت من أهل الصلاح والخير والمودة والرحمة يبكون عليك الناس، لكن ما هو حالك؟ وكيف ستخرج؟ وبأي شيء ستقبل على ربك الذي قال لك بصراحة: شرق غرب، اجهل اعلم، آمن لا تؤمن، اعتقد لا تعتقد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذن اليقين يحتاج إلى تقوية ومحافظة حتى الإنسان يبقى. لكن الكلمة الأولى اللي بدينا بها: فالعبر كما ونوعا موجودة حتى الإنسان يتزود يقينه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والإيمان يحتاج إلى زيادة، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى جدية، ويحتاج إلى مصداقية، ويحتاج إلى مجابهة. هذه الحرب مع الشيطان، أما الحرب مع الناس والحرب مع النفس والحرب مع الهوى والحرب مع الدنيا حروب عديدة يعيشها الإنسان. فالشيطان مع بعض الناس يبذل جهدا بسيطا، لكن مع المؤمن يخطط، مع المؤمن يضع الكمائن، مع المؤمن يضع المصائد، مع المؤمن يتربص، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله: لا زال الشيطان ذعرا من المؤمن. الشيطان ذعر من المؤمن. شنو ذعر؟ خائف، مرعوب. ليش؟ ما دام المؤمن محافظا على صلاته، إذا ضيعها تجرأ عليه الشيطان فأوقعه بالعظائم، يعني بالكبائر. فالمؤمن يشكل للشيطان عدوا لدودا، يشكل للشيطان عدوا مهما. الشيطان عد ألف عدو بجهة والمؤمن في جهة، خصوصا المؤمن إذا كان يحمل علما. إذا المؤمن متصف مو بس بالإيمان، لا، ويا علم، لأنه العلم يعطي قيمة للحياة ويعطي قيمة للإيمان، حتى قيل أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: أن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد. فالقضية ليست بسهولة بهذه التقييمات والتقديرات. فالشيطان عندما يركز على المؤمن، لأن المؤمن عين الله، موعظة الله، يد الله، له شكله وحجمه الذي صار المؤمن من مختصات الله. ألا تقرأ في القرآن؟ كل إنسان له ولي، لكن المؤمن من وليه؟ الله ولي الذين آمنوا. كل الناس تضع محامي يدافع عنها، واحد يجاهد من أجلها، لكن المؤمن من الذي يدافع عنه؟ اقرأ القرآن جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. النبي ترجم هذا كله بصورة حسية أمام الناس: هيبة الكعبة، عزة الكعبة، قداسة الكعبة، بيت الله، الكعبة المشرفة التي ابتلى الله العباد بها بالطواف والحج إليها، يأتوك من كل فج عميق. يقف النبي ويقول هذا البيت عظيم، هذا البيت مقدس، هذا البيت هيبته، لكن يصرف ذهن الناس إلى حقيقة لا بد أن يعلمها الناس. قال: حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فالمؤمن لا، ليس شيئا هينا وليس أمرا بسيطا، لذلك يركز عليه الشيطان، يحاول إيقاعه، يحاول إسقاطه، يحاول ملء الحفر عليه. وأنا أتذكر قدم استفتاء للسيد الشهيد السعيد الصدر قدس سره في سنة 96 إلى 97، هكذا كان السؤال: كم مدخل للشيطان على ابن آدم؟ فأجاب قدس سره بالحرف الواحد، وأنا قرأته بعيني ومحتفظ به إلى الآن في الأرشيف، كتب باسمه تعالى: ملايين المداخل، ليس مدخل واحد ولا عشرة ولا مئة، أكثر من مليون، باعتبار ملايين جمع من ثلاثة فما فوق. إذن الإنسان العبر والموعظة لكي تجعله يبقى في دائرة اليقين. طبعا الله تبارك وتعالى كم الموعظة ونوع الموعظة، هذا ما خلاه في جزاف واعتبار، إنما الإنسان أينما يلتفت يجد موعظة في يده، في الشارع، في كل مكان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يمر من النفايات يلقي موعظة إلى الناس. يعني خلينا نسوي لنا فرد شيء من المعادلة والمقايسة والرسم البياني البسيط. إذا كان واحد يمر من يم النفايات يقدر يأخذ موعظة، لذلك الشريف الرضي ينقل روايتين مع اختلافهما في اللفظ والمعنى، لكن كلاهما لهما الأثر في تركيز الموعظة في نفس السامع والواعي. أي إنسان هاي ما لها دخل بالدين بويه، هاي ما لها دخل بالدين وليس لها دخل بالإيمان، إنما بحسب العقل والوعي والفطرة يستطيع الإنسان أن ينتفع من هاي الكلمة. يعني كل إنسان على وجه الأرض بغض النظر عن فكرة ودينه ووعيه وانتماءه ومذهبه وحزبه، بس يقرأ هاي المقطوعة الكلامية يقف لها وقفة الإدلال ووقفة الأخذ رغما على أنفه. يعني هي هاي الكلمة تفرض نفسها على السامع، وهذه من إعجازات علي ومن كرامات علي على الناس، أن تفهم أن علي كلامه يفرضه على القلب وعلى الروح وعلى الناس جميعا. اسمع، يقول الشريف الرضي الرواية الأولى: قال علي عليه السلام عندما مر من النفايات: هذا ما بخل به الباخلون. أي كأنه أكو نظرية اقتصادية، كثرة الأوساخ وكثرة النفايات كناية عن نتيجة وعلة، باعتبار هذا أثر معلول، هذا أثر بالواقع الخارجي نشوف نفايات، هذه كثرة النفايات، واحد نوع النفايات فيه دلالة عن سبب وعلة، وهي أنه كثرة ما يدخر الإنسان وكثرة ما يجمع الإنسان وكثرة ما يجلب الإنسان، وبالتالي يلقيه بالنفايات، كما ورد عن أمير المؤمنين عندما يستشهد بهذه الحادثة: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. يعني واحد يبات ما يقدر ينام لأن بطنه متروسة مملية، واحد ما يقدر ينام لأن بطنه فارغ من الجوع. هذا عدم التكافؤ الطبقي الاقتصادي يجعل المجتمع لا يعيش توازن. ترى المجتمع ما يعيش توازن، دير بالك على الفقرة بوي، الفقرة في ذمتك، حتى إذا ما تقدر تعطي خبزة أنطي شيء آخر، لأن الإسلام اعتبر شنو الكلمة الطيبة شنو. لذلك الفقير إذا ما يلقى الدولة تحتضنه، وهي فرد نقطة تؤخذ على الدولة وعلى الحكومة في كل مكان، إذا كانت عندها ناس فقراء وما تحتويهم وما تسويهم فرد مورد تسد رمقهم بالمقدار البسيط، ما تخليهم يتسولون، ما تخليهم يقفون، ما تخلي بالذات بعض النساء ما تتسول في الشوارع، لأن المرأة من تتسول بالشارع مو مثل الرجال، وبالذات الطفل عندما يتسول بالشارع مو مثل الكبير. هذا مو معناته إجازة للتسول للكبير وللشاب، لا لا، إنما الوضع يكون أصعب، إنما الوضع يكون أتعس، خصوصا بهالزمان من تحط لها فرد بوشية وتطلع بس عيونها وتمد إيدها. طبعا هنا راح شي تخلي من نية تصدق ونية عطاء للمعطي، راح تخلي له مجال إنه يصدق قربه إلى الله، يتصدق عون للمحتاجين، راح شي تخلي هاي كلها تتحملها المسؤولية المؤسسات في الدولة وفي الحكومة أن تحفظ هؤلاء الناس، لأن ذولا أولادها، ذولا أولاد الشعب، ذولا أكيد أكو أسباب طلعتهم. ليش القضية تتحول إلى حرفة؟ ليش القضية تتحول إلى مهنة؟ ليش القضية تتحول إلى اتكال 100% بحيث تتحول إلى حالة مرضية؟ باشر عقب هذا السائل بالشارع لو تجي تعطي يومية مليون دينار هم يطلع يجدي، لأن تحولت إلى حالة مرضية. وهذه من التوفيقات للدولة ومن التوفيقات لمسؤولي الدولة الكبار والصغار أن يلتفتوا إلى هذه القضية ويعالجوها من وقت مبكر. إن كانت موجودة مسؤوليتهم يعالجوها، وإن كانت مو موجودة فالوقاية خير. ليش؟ لأن هذا الفقير بصراحة إذا ما يلقى الاحتضان، إذا ما يلقى واحد يحتضنه، هذا راح يتحوله إلى عدو. الدولة لا تلوم أبنائها لمن يطقهم العوز وتطقهم الحاجة وما يتفاعلون ويا الدولة وما ينسجمون مع الدولة وما يحترمون الدولة، وبالذات إذا الدولة تتمتع بالأكل والشرب والنعيم والحياة وأبسط أفراد المجتمع خريج الكلية وذاك وذاك محروم من أبسط حقوقه، محروم من أنه لا يجد لقمة الخبز. أمير المؤمنين يقول عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه، لأن قوت اليوم الله عز وجل يعتبر من الأمور الضرورية للإنسان أن يأكل خبز توي سدر مقه لي بعرضه. أكو ناس تبيع عرضها وشرفها من أجل الخبز، أكو ناس تنزل إلى مستوى من التذلل إلى من لا يستحق، إلى من لا يستحق من أجل لقمة الخبز. فحتى الفرد ما يتحول إلى عدو للدولة، والشعب ما يتحول إلى نفور بينه وبين الدولة ويصير حاجز كبير بينه وبين الحكومة والدولة. هذا يحتاج إلى جانب رعاية. وبس الخردة كافي سد الرمق. ليش مو فرد يوم المأمون العباسي قاعد بشرفة قصرة يتفرج والجوارب الحديقة هيئا بالأكل وهذه المسائل الأخرى ملازمات الأكل والشرب، وفات فرد فقير من يم القصر، باوع للقصر سياجة عالي، سمع الجواري سولفا بالأكل والشرب، هناك شم ريحة الأكل والشرب، روحه طلعت، روحه طلعت، شال فحمة من القاع وكتب بيت شعر على الجدار. المأمون راقب الحالة، قالهم جيبوا لي هذا، ما أدري إيش كتب لأن ما شافه شلون، شنو اللي كتب؟ هذا إيش كتب؟ يا قصر جمع فيك الشؤم واللؤم، متى يعشعش في ليلك البوم. هذا البيت تعرف شنو معناه؟ هذا قصر الحقد، قصر الظلم، قصر الحاكم الجائر الظالم. ايش وقت يصير خراب حتى البوم يعشعش به ويصير مهدوم؟ من سمع المأمون هذا البيت وقال له هيك كتب انفعل، قال له ليش يا مجرم ليش؟ قال يا أمير أنا صار لي يومين ما ماكل، وهاي الجواري سولفن بالأكل وشميت ريحة الأكل، فتمنيت القصر خراب حتى أخذ لي منه طابوقة، أخذ لي منه لوحة، أخذ لي منه مسمار أبيعها وأكل خبزة. قال لي هذه الدرجة؟ قال لي هذه الدرجة. قالهم شدوا لراتب ما دام القصر عامر، شدوا لراتب، هذا أنطوه مرتب شهري، هذا أنا إذا ما أنطير أحوله إلى عدو للدولة، راح احوله الى حاقد للدولة. الدولة لو يطيح يقلها طبك مرض، الدولة اذا يصير براسة خير لا يتفاعل وياها فرحا ولا يتفاعل وياها حسد شماتة، انما حزنا، لا انما يتحول الى شامت، الى ينتظر الفرصة، وخصوصا اذا كان عند استعداد للحواسن هذا الفرد، اذا كان عند استعداد ما يقصر من توقع الدولة، يلعب طوبة يبدع. هذا كله نتائج سوء تصرف المؤسسات وبالذات المؤسسات الاجتماعية اللي ما تنطي حق الفقير وتحوله إلى إنسان طبيعي، تطيب تدرمق كلش كافي، ما تحوله إلى عدو. إذن نرجع لكلمة أمير المؤمنين، ولا تنسون بعدنا بالموعظة، لا تنسون بقوياي أمير المؤمنين يقول هذا ما بخل به الباخلون. هاي الكلمة الأولى انطت هالبعد الاقتصادي. الكلمة الثانية اللي ينقلها الشريف الرضي يقول أمير المؤمنين قال هذا ما كنتم تتنافسون عليه بالأمس. هذا البارحة مورد تنافس، هذا البارحة مورد شجار، هذا البارحة مورد نزاع، وإذا بالتالي اليوم شنو؟ نفايات، خصوصا إذا كانت النفايات بها فرد دلالة على ذنوب، بها فرد دلالة على معصية، بها فرد دلالة على عدم احترام النعمة. أكو فرد مراحل يمر بها الإنسان من يشبع، كما قيل في الحكمة العرفية أن الخير من يزيد يتبعد، هنا الإنسان ينسى الشكر وينسى أنه كانت النعمة ليست بيده. مر الإمام موسى بن جعفر بأبي أمي باب الحوائج، اللهم اقضي حوائج المحتاجين. عندنا هواي حوائج والله، كل شيء هواي حوائج، واحد يشعر بالتقصير ويشعر بالعجز. الناس تحسن الظن بنا وتحسن الظن بهذا المجلس وتحسن الظن بهذا المنبر، تحسن الظن بهاي القناة، فتطلب ناس دعاء. فرد إنسان عاجز مريض، قالوا له الأطباء في مدينة المشخاب قالوا له ما إلك علاج، روح اليوم اتصل يقول أنا وين أروح، نقول له ندق لك باب الله الليلة، نطرق باب الله. عندنا أكثر من 200 مريض طالبين الدعاء وطالبين الشفاء، فلذلك نسأل الله عز وجل بحق هذه الليالي والأيام وبحق القاسم بن الحسن الشاب المظلوم أن يقضي حوائج المحتاجين. القضية أين؟ شوية التفتولي. الإمام موسى بن جعفر كإنسان مر بالطريق شاف الجارية طلعت ذبت الزبالة، ذبت النفايات برا، باوع الإمام شاف أثر معصية بالنفايات، سأل الجارية قال هذه الدار لمن؟ قالت دار سيدي بشر. قال سيدك بشر حر أم عبد؟ قالت حر. قال صدقتي لو كان عبدا لاستحى منه. لا، انتهى الحوار، خلاص انطى الموعظة الإمام راح. دخلت الجارية قالها بشر، طبعا بشر شلون كان قاعد، الاكل داير ما دايره، الفواكه داير ما دايره، المي داير ما دايره، كل الامور الترف الهدوء الجواري الونسه، وين يلتفت؟ يا الله يا الدين يا كل ما بعيد بعيد، كلش بعيد كلش بعيد، ظلمات في بحر اللجي. قالها تاخرتي. قالت اوقفني شخص اذا مرت به الريح يميل لشدة نحافته، باب الحوائج. قالها إيه؟ قالت له سيماء الصالحين هيبة الأنبياء يحمل وياه. قالها إيه؟ قالت له سألني هذه الدار لمن؟ قلت دار سيدي بشر. قال سيدي بشر حر أم عبد؟ قلت حر. قال صدقتي لو كان عبد لاستحى منه. لا، انفجر الحال كله، رمى كل شيء حوله بشر، وخرج راكبا دموع على خده ينادي التوبة إلى الله وإليك يا ابن رسول الله. ركض وراء الإمام حافي متافة، التفت إليه الإمام قال ما بالك؟ قال التوبة يا ابن رسول الله. هيك توبة وين راد لها مقدمات، هيك توبة يراد لها شغل، أما هيك توبة نقلة حادة، إنما لأن الإنسان يكون على يقين في تلك اللحظة، يقين بالله، يقين بدينه، يقين بإسلامه، يقين بإيمانه، فيتحول يقفز، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يروح للحسين يزوره ويجي مو هو، يطب مجلس الحسين ويطلع، يطلع مو هو، يلطم يبكي يبذل، يطلع مو هو، هذا الشغل الصحيح. أما إذا يأخذ النرجيلة على كتافه منا الكربلة لا ما يرجع بنتيجة، إذا يأخذ يا سيدي مع المباريات كأس أمم أوروبا وحتى يستمتع بالطريق ما راح يرجع، لأنه هو جاي يمشي للحسين بلا محتوى. أما إذا يجي يطبخ التمن والقيمة ومصادر المال مو مصادر نزيهة ومو مصادر صحيحة، هذا فرد شيء ما ينفع، لأنه إنما يتقبل الله منين؟ من المتقين. قضية يراد لها دين، يراد لها تقوى. فانتقل بشر من حال إلى حال، وصار مثلا للعباد، وصار مثلا للمتقين، وصار مثلا لأهل الدين، ولقب ببشر الحافي. وانتحول ليش؟ لأن اجت الموعظة، إمامك شاف أثر النفايات بها معصية وجه، إذن أمير المؤمنين، حتى نرجع للنقطة، مر من يم من نفايات أنطى موعظة، شاء إذا يمر من يم القبور شي ينطي، إذا يم الزبالة هي شنطة درس وهي شنطة موعظة، إذا يفوت من يم المقبرة شي ينقل الناس. لذلك قال عندما وقف على القبور: السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة والمحلات المقفرة، أنتم لنا فرط سابق ونحن تبع لاحق، هذا ما عندنا، فماذا عندكم؟ التفت إلى الناس وقال: لو أذن لهم بالنطق لقالوا تزودوا فإن خير الزاد. هذا كله يجعل الإنسان يتقوى بيقينه عن طريق الموعظة، عن طريق العبرة، عن طريق أخذ الموعظة. الحسين عليه السلام يتكلم بهذا المستوى العالي لكي ينقذ الأمة. أنت شايف بعض الأحيان واحد يروح للطبيب، يروح لعنده سخونة، عنده حرارة، عنده ضيق بالنفس، عنده عنده عنده فرد شيء، الطبيب يستخدم العلاج تبعا للتشخيص، تبعا لأن الإنسان مريض بهذا المقدار ينطي هذا العلاج وينقذه ويحاول أن يقدم له، لكن كل ذلك يعتمد على التزام المريض بالدواء، كل ذلك يعتمد على التزام المريض بالدواء، بل ليس فقط الدواء، لعل هناك أكلة أثر، لعل هناك تصرف يأثر، لعل هناك سلوك يأثر. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. هناك ذنوب تفعل بالإنسان أفعال تغير مسار حياته وتغير طريقة حياته وتوجهه. إذن الحسين عليه السلام في يوم من الأيام صار طبيبا للأمة، لكن هاي الأمة ماذا ينفع في علاجها بعد التشخيص؟ الأمة وصلت إلى مرحلة لا ينفعها الكلام، إنما نامت النوم العميقة، ابتعدت عن المسار، المسار الذي رسمه النبي كما عشناه قبل 4 ليالي ليلتين متواصلتين، مسار رسم النبي ويغير حال المجتمع من حال إلى حال ومن واقع إلى واقع. هذا كله النبي رب الأمة يعلم الأمة، وإذا بالنتيجة ما هي؟ النتيجة أن الخمر يباع في الشارع، بعد أن رب المجتمع النبي تربية لا خمر، هجران للعبادة، هجران للصلاة، وإذا هناك السنن ماتت والبدع احتيت هناك، وهذا مسجد الكوفة اللي هو مهبط الأنبياء، يدخل إليه الساحر فيفرح ويمرح ويفعل ما يفعل، هناك إمام الأمة يضع له في البيت بركة من الخمر، أنت تضع لك خزان في البيت إذا احتجت الماء، إذا نقصك الماء، إذا احتجت الماء لأي قضية، خليفة المسلمين يضع بركة من الخمر في بيته، خليفة آخر يشرب الخمر، يخرج إلى الصلاة يصلي صلاة الصبح بالناس 6 ركعات ويلتفت إليهم ويقول لهم: هل أزيدكم؟ هذه هي النظرة الدقيقة للإنسان يحاكم ضميره ويحاكم نفسه، أن مسار الأمة أين ابتعد عن الجادة وعن المسار الذي رسمه النبي ورسمه رسول الله؟ ما ارتسم ذلك المسار وما ثبت الدين بكلمات فقط، لا، كان النبي يمر في الشارع فيلقون عليه النفايات: بمن أحلفك؟ أنت في كل مكان، إذا واحد يذب عليك مي وأنت بالشارع تقبل مي، يذبون على النبي الزبالة، من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين، من أجل كلمة الله تبارك وتعالى. وفي يوم من الأيام مر النبي من نفس المكان ولم يلقوا عليه شيء، فتعجب فسأل عنهم، قال: أين القوم؟ قيل: يا رسول الله مرضى. ذولا مرضى اليوم منعهم أن يلقون عليك النفايات، المرض. دخل إليهم فعاودهم ودعا لهم بالشفاء، وكان دائما يرفع يديه: اللهم اغفر لقومي، إن قومي يجهلون، إن قومي لا يعلمون. إذن من بعد هاي التضحيات واللي رسمناها خلال المجالس الليالي السابقة، كيف تكون النتيجة؟ النتيجة هذه جفاء للقرآن، جفاء للإسلام، ابتعاد لحكم الله، ابتعاد لقانون الله، صار البديل هو الظلم بدل العدل، والكذب بدل الصدق، والشر بدل الخير، وصار إمام الأمة يشرب الخمر ويصلي بالناس، وصار إمام الأمة يستخير بالقرآن في بيت الله، فتخرج الخير له وخاب كل جبار عنيد، فيضرب القرآن بالسهم ويمزق القرآن ويقول له بكل صراحة: إذا أتيت ربك يوم حشر فقل له مزقني الوليد. وهذه النتائج. الحسين ماذا يفعل للأمة؟ هل يعقد لها مجالس للذكر؟ هل الحسين يصعد على المنبر فيوضح للناس؟ لا والله، إنما القضية أصبحت كالشمس في رابعة النهار واضحة، ولكن الأمة ابتليت بشيء، وهذه من النقاط التي تؤاخذ على كل أمة إذا ابتلت. إذا الأمة إرادتها بجهة ووعيها بجهة، لا، الأمة راح تدفع ثمن باهظ جدا. إذا الأمة ما كن سجام بين فكرها وإرادتها، بين حبها ووعيها، بين ما تريد وبين الواقع الخارجي، وتتحرك الأمة، الأمة لا تستطيع أن تنقذ نفسها، تبقى دائما في مهاوي مظلمة، في مساقط، في انحراف. الأمة الحب والإرادة اللي كان بداخلها كبير، لكن بنفس الوقت العزيمة اللي تحركها للواقع الخارجي كانت ضئيلة، مثل كفتين ميزان، واحدة حاط بيها وواحدة ما مخلي بيها. الفرزدق يختصر القضية للحسين، يقول له: كيف حال الناس؟ يقول له: قلوبهم معك وسيوفهم. ماكو فائدة، ماكو فائدة هاي القضية. هنا هنا تجي خطورتها. لذلك كلمتين ترددت في أيام ثورة الحسين تعكس وتكشف عن الانحراف الفكري اللي موجود في المجتمع. طبعا أنا يوم أمس كنت في إحدى الجامعات، وكان فرد لقاء التقت بي أحد الفضائيات وسألتني عن الفرد الأكاديمي والفرد الجامعي شلون يتعاملوا ويا القضية الحسينية. طبعا طرحت فرد فكرة، قلت له: العقل الأكاديمي والعقل الجامعي يتمتع بأولويات أنه يختصر المسافات العلمية ويفهم الأمور ببساطة، لأن المقدمات العلمية متوفرة عنده، مو جاهل إنما متعلم مثقف، لكن يحتاج إلى حصانة. ليش أطلق على الجامعة وعلى ساحة الجامعة وعلى مكان الجامعة بالحرم الجامعي؟ يعني بيت الله بي حرم والجامعة شبيها حرم، المسجد بي حرم والجامعة شبيها. زين، حرم الجامعة هل حفظت قداسته؟ هل حفظت هيبته؟ هل حفظت مكانته؟ روح تشوفه. بصراحة كلمة أقدر أقولها بكل قسوة، لكن حفاظا على المكان والإخوة واحترام على مسامعهم ما ألفظها، أشير إلها. لا خلاف ولا فرق بعض الأحيان عندما تدخل إلى الجامعة بينها وبين أماكن اللهو وأماكن اللعب وأماكن الاستمتاع اللي يسمعها الإنسان. ليش؟ لأن ماكو حرم جامعي. حرم جامعي ظهر كلمة صارت سياسية اليوم، بس تستخدم لبعض الاتجاهات وللإلزام، كما يقولون في المنطق والفلسفة، انتقال من المسلم إلى اللامسلم، هيش يسموه. يعني يجي يهيئ لمقدمات يلزم الفرد بها، وتطبيقاته هو يشرق ويغرب بوسائله وآلياته لأجل غايات. هذا هنا اليوم الجامعات، وبالذات للجامعات في الدول الإسلامية وفي الكيانات الإسلامية، لازم تخضع لإعادة تنظيم، وتخضع لرقابة، وتخضع لتقنية على الأقل تحفظ هاي النفوس، لأن العوائل وبالذات عوائلنا الإسلامية تثق ببناتهم وتثق بأولادهم فيودوا للجامعة لأجل الدرس، وتثق ببنته لكي يوديها للدرس وللتعليم، لكن هل تبقى على نفس المنهجية؟ هل تبقى على نفس المسار؟ هذا العلم إذا ما إلى حصانة، هذا العلم إذا مو يا دين فلسين ما يسوى، أبدا فلسين ما يسوى، يلقى نفسه ضايع، يلقى نفسه بدل ما راح للجامعة يدرس لكي يتعلم، يلقى نفسه ضايع ورايح بعيد. ليش؟ لأن ويا العلم ما اقترن الدين، ما اقترن الإيمان، ما اقترنت الأخلاق، ما اقترنت الأبعاد اللي تأخذ الإنسان نحو بر الأمان. إذن خلنا نرجع الجانب الفكري، ما دام ما موجود بصورة صحيحة والإرادة ما عندها توازن ويا الفكر، أنتجت كلمتين في تلك الفترة عكست جانب سلبي كبير. بالكوفة ليش ابتعدوا عن مسلم وليش اطشروا عن مسلم اقتنعوا القضية؟ قام واحد يقول للآخر ما لنا والدخول بين السلاطين. أيوة هذا أول ظلم لقضية الحسين، أول ظلم لقضية عاشوراء. ما لنا والدخول بين السلاطين، اعتبروا يزيد سلطان والحسين سلطان يتنافسان على كرسي، والحسين عليه السلام رفض لبيعة يزيد تأييدا لكتب الكوفة قول خرجت للإصلاح. ما عالجت الأمة بالمستوى المطلوب لأن فكرها ما كان يفهم هاي القضية، كان فاهم الأمور نزاع سلطوي، نزاع بهذه الآلية اللي هي ما تليق بالحسين عليه السلام، وهو من أول وقت مبكر قال من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. هذه كلمة كشفت عن مستوى وعي الناس، كشفت عن مستوى تفكير الناس باتجاه القضية. الحسين يريد سلطان، الحسين يريد يصنع ثورة يقلب بها الكيان. بني حسين لك درجات في الجنة، يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله ذكره عطر المكان بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بني كلمة عكست فرد شيء يكشف من خلاله ويكتشف من خلاله أن المجتمع هناك فاهم القضية. ما لنا والدخول بين السلاطين، هاي خليها في ذهنك، خليها في جعبة تفكيرك، وشوف المجتمع شلون قاس قضية الحسين من منظار ضيق ونظرة زاوية ضيقة ما انطاها حقها. الكلمة الثانية بعد أصعب، الكلمة الثانية ما لطم، الكلمة الثانية ما الواحد يقع على رأسه يوم عاشوراء يصيحون للحسين انزل على حكم ابن عمك. شوف صارت القضية مو بس نزاع، تعال تنازل، تعال امطي، تعال امطي يزيد وتنازل لحكم يزيد. هذه قضية بعد اكثر، يعني المجتمع مو بس ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يقوم يؤمر بالمنكر وينهى. وهذه فرد نتيجة غير طيبة في المجتمع. لذلك المجتمع كن يحافظ على وعيه، يحافظ على دينه، لأن وعيه يخليه يميز الأمور، ودينه يخليه يتحرك بدافعية ومحركية بإيمان نحو الأمور. لذلك تلقى نتائج طيبة هنا المجتمع من يتحرك بوعي وبإيمان، وبالذات الشباب. الله الله، الشباب يتحول هكذا، يتعرضون هذه الأيام لعملية سرقة، سرقة من عدة مصادر. هو ما قدر لك، ما قدر لك أيها الشاب المسلم، أقولها بصراحة، ما قدر لك بمستوى من المستويات أنه ما يخليك تصير متدين، ما يخليك ما يخليك ما يخليك، لكن إجاك عرف من أين تؤكل الكتف، فقدر يسخر قدراتك، يسخر خطوات. هاي الخطوات نتائجها أنت تلقى نفسك بلا محتوى أمام كم من المشاكل، أمام ركام من المحن والبلايا، تلقى نفسك حيران. لعبة كرة قدم تخل توازنك يختل، مسلسل يخليك تعبد عبادة إلى درجة تحطها بالشبس وتحطها بالدكان وتحطها بالليفكس مال الدراسة وتحطها بالجنطة وتحطها بكل مكان. أكو فرد منقبة أريد أنقلها المجتمع من مجتمعاتنا في العراق. طبعا جد أكو محاولات، لكن أكو ناس تبشر بخير، جد أكو شباب بايعين دينهم وبايعين إسلامهم ومتنازلين عن إسلامهم ويعيشون الانهزامية ويعيشون السقوط والانحلال. أكو شباب لا، قلبهم ينبض بالحسين وقلبهم ينبض بالقرآن وبحب الله وبحب أهل البيت. قبل أشهر أنا كنت في الرميثة عندي مجلس في الأيام الفاطمية، ومجلسي الساعة 9 مساء، وكان في تلك الليلة في نفس الوقت الساعة 9 مساء لعبة فريق ريال مدريد مع فريق آخر ما أدري الثاني منهم. لكن في وقتها الإعلام والتعبئة الإعلامية لهذا الفريق الملكي ومشترين لواعيب كلش غالين فلان وعلان وجايبينهم منا ومنا، والتحدي كلش واصل الى درجته، والشباب فيما بيناتهم رسائل الموبايل وغيرها، وصايره فرد نوب، والمجلس بالتسعه واللعبه بالتسعه، وجتنا الاخبار من الصبح سيد اليوم ما حد يجيك. اي سبحان الله، انا وصاحب المجلس اتفقنا انه حتى لو بس انا وياه نروح نسوي المجلس. الحضور الثالث المن انا وياه وفاطمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساعة 9 اللعبة، ساعة 9 المجلس. وشباب الرميثة اكيد هسه يسمعون كلامي، لكن أذكرها لله لا مدحا لإنسان، إنما من باب مدح نعمة الرب. أما بنعمة ربك مولانا، صارت ساعة 8 وجت على جمال تراب اللي يوقف بصفك بالشارع ما تشوف. أنا شلت رأس الاستماع بكلا سبحان الله يا ربك، هي عايزة منا اللعبة بالتسعة ومنا عجة تراب ومجلسنا بالشارع، ماكو لا بمكان ولا بحسيني، والتراب استمر إلى 9 إلا ربع، لكن 9 إلا ربع حنت علينا السماء. شلون حنت السماء؟ بلغني أن الحضور أكثر من كل ليلة. وأن الشباب متجمهرين وجالسين والأعداد زايدة. 9 إلا ربع حنت السماء وأخذت تمطر تمطر تمطر تمطر، والتوثيق موجود، المصور واضع نايلون على الكاميرا، والمجتمع وأنا كلنا متنقعين في الماء مبللين. وأتممنا المجلس وقرأنا المحاضرة في تلك الليلة، وأخذنا موعظة من ذلك الرجل الذي تحمل السهام في جسده حتى الحسين يكمل صلاته، والتفت إليه بعد ذلك يقول: أوفيت يا ابن رسول الله؟ تم المجلس وشباب الرميسة جزاهم الله خير كأنه لسان حالهم: يا لعبة يا طوبة، هذا الحسين، هذا الحسين، يا دنيا، هذا الشباب اللي يبشر بخير، هذا الشباب اللي الله عز وجل يحفظ به أمه ويحفظ به كرامة أمه ويحفظ به مجتمع ويحفظ به دين. وفعلا من يمشي للحسين يبدع، ومن يصلي يبدع، ومن يقلد يبدع ويحفظ دين. لذلك أقول لشبابنا: الدين أمانة برقابهم، والإسلام أمانة برقابهم، والحسين أمانة برقابهم، ومجلس الحسين أمانة برقابهم. هذا القاسم عمره 12 سنة. اليوم عند صرخة بنص المجلس أرد أقول للأمهات المبجوعات: يا أبويا هواي راحونا الشباب ما أوقفنا عليهم. العالم يسمع، العالم يسمع ما يدري صار بالعراق، العالم بس يتفرج من بعيد بس ما يدري صار على أرض العراق. والظلمة سووا كم شاب خنقوا وش كم صوت. اكو امرأة ببغداد، علوية ببغداد، صالها 22 سنة تبكي على ابنها، يقولونها سكتي، يقولهم ما اسكت. تدري ليش؟ لان ما سلموها لا جثة ولا دلوها على قبرها. الى الان، الى الان لا عدها جثة لابنها ولا قبر، انطوها الفايل بس مالته. تدري حكم الاعدام بمن؟ بواسطة المسرومة. وإلى الآن هي ما واقفة على قبرها تحن وتئن على ولدها. هاي وحدة وحدة. فلذلك أقول لهن: وين الفاقدة الشبان؟ وين الضايق اللوعة؟ وين الأم المبجوعة؟ خلي يشوفون هذا البلد الجريح، وخلي يشوفون هذا المجتمع الجريح، وخلي يشوفون هذا الشاب الجريح. هذا مجلسنا للشباب، للشباب. وين الفاقد الشبان؟ وين الضايق اللوعة؟ هايوم جات من العريس بالعريس مرجوع وين الفاقد الشبان خل وياي تشعن لم جات من ريد الروح نساعدها على الون خليجون كلهم خليجون الآباء والأمهات هذا المثال اللي ضرب للشاب الواعي عمره 12 سنة اجى العم قال يا عم يا عم اذن لي في النزول الى المعركة يا عم يا عم اذن لي في النزول الى المعركة التفت إليه إمامنا الحسين قال بني قاسم أراك عازم على الموت بني قاسم أراك عازم على الموت قال يا عم الله يجلب كلمة عازم ويا شبابنا تأملوا تأملوا قال يا عم كيف لا أعزم على الموت وأنت بلا ناصر ولا نزل القاسم إلى أرض المعركة ينادي إن تنكروني فألا نجل الحسن صرب النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسد بين أناس لا تقوم صوب المدن قاتل قتال الأبطال وبينما هو يقاتل وقتل من يقاتله انقطع شسع نعله فنزل لكي يصلحه وهو لا يبالي بالمعركة وبساحة المعركة وبالذين هم أعداؤه ويحيطون به بينما هو كذلك اصطاح أحدهم علي آثام العرب إن لم أفجع به عم فجاء إليه وضربه على رأسه أيوة مظلومة ثلاثا ثلاثا وقاسما صاح بصوت يا عمه أدركني جاءه الحسين كالأسد الضاري كالليث الغضبان قال بني قاسم بعدا لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك يعز عليك أن تدعو عمك فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك طاح وصاح لن يسرع يا عمي والله طاح وصاح لن يسرع يا عمي يا عمي ترى أنا تخضبت من فيض دم يا عمي يا عمي من الصبر خطمه وجسمي ولا العظم سالم ما تهشم والله دفايا يا اهل فاه الحرمتي ميدان عمه عمه لقى مطروح ومخطط بدم انحنى فوق يا ويل وقعد يمه يشمه وعن وجهه يمزح الحسين حمل القاسم بينما هو كذلك جاء به الى المخيلة يا شبان يا امان يا شبان بالله لا تولوا شيل راسك شيل راسك اريد انقل لك وحده وحده شيل راسك. اكو فرد طبيب نقل لي هاي الحادثه اكو فرد طبيب نقل لي هاي الحادثه يقول اكو فرد شاب مؤمن بسجون الطاغيه امروا باعدامه بهذا الكرسي الكهربائي. يقول بس هذا الكرسي الكهربائي هو يؤذي. يقول احنا نوقف هناك ناخذ بعض الامور نشرب. يقول فهو اتفق ويا اصحابه يقولهم انتم اذا قعدتوا على الكرسي وعجموكم لا تصيحون لا تنادون اخ وما ادري شنو كذا. قالوا له ليش؟ هو سيد من السادة الاجلاء راح في سبيل الله. قالوا له ليش؟ قال لهم اولا تبين ان احنا ضعفاء وهاي مو صحيح. قال لهم والثاني اخاف اهلنا يسمعون ويتأذون هو ان احنا لما انعدمنا كنا متأذين ونصيحا. لذلك المسألة مو سهلة يا شبان. ان الكل شاب يا شبان بالله لا تويت مدري يا بعد اهل اشتريت والله تلجمون قلبي هاي الان ريت تختلف بوي وين يدك وين يدك. مدري يا بعد اهل اشتريت حمله الحسين وأخذه إلى الخيمة ومدده بجوار علي الأكبر. هسه اقرأ يا هسه اقرأ. جاب ومدد ما به هاي بويا مو النهاية وين الشباب مو النهاية. جاب ومدد بيشعدهم يا ولي وهم وبس ما سمع النسوة اجت اجت اجت رملة الصيحة كل يجسم في وين هالأم وين هال وين هالفاقد الشوفان وين هالضايق اللوعة هاي مجاسة بالعريس بالعريس مسجوها وين الفاقد الشبان خل وياي تتعنى لم جاسة من ريد الروح انت عدها على الوجه كل يلا نقول ان انات يا اخويا ويا ابويا اليوم يا يوم صيحوا يا جزام يا جزام ها يومك تحاشي تحاشيك يا ابن تعوبني بيت يا ابن تعوبني ما حسبت بيت اسمعها اسمعها يا وليد يا يوم يقول لك ليه انت مجعد حسين يقول لك شبيه العراق شبيهم اهل العراق يلا يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني ادعوبني ما حسبت به خاف خاب الأمل خاب الأمل يا ابن الغاية تالي. حضر حاجته الأمهات المفجوعات خل تسمع. يا وليدي يا يوم الأمال يا ابن وهاي تالي انقطعت يا الولد منك الغن. أبيت الدعاء لكل أم لكل أم أريد منك صرخة يا أم بالأخير. يا وليدي يا خل الروح الفاطمة خل الروح للزهراء خل الروح الأم الحسن اللي انفجعت بولدها. قل لي يحزين يحزين أنا الوالدة يحزين يا ابني. دعت الحسين اقرأ الفاطمة اقرأ الفاطمة يلا وين الشباب. أنا الوالدة يحزين يا ابني يا ابني ويا ريت الأبرار. شباب العراق هاي شباب العراق المظلومين هاي العمة الأخيرة وياي.